أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. البعض يظن بأن جمع المال والتجارة وتوسيع رقعة المعيشة هذا أمر مذموم مطلقا، والحال بأن هذا المعنى لا ينطبق على الآيات والروايات، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، التجارة فيها ربح، وبعض أنواع التجارات فيها أرباح طائلة. إذن كسب المال في حد نفسه لا يعد جريمة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان من أكثر أكبر الكسب ربحا، كان له ما له من الأملاك، من الزراعة، من استخراج المياه، وإلا من أين كان يعتق العبيد من ماله؟ تعرضوا للتجارات. هكذا يوصينا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. صحيح أن العمل الوظيفي، العمل الثابت، الموظفون هكذا يقولون نحن في راحة، يأتينا آخر الشهر راتب ثابت. هذا من ناحية أمر جيد، اتفاقا المؤمن الذي له عمل وظيفي لا يحمل هم الرزق كثيرا، لا يفكر في البضاعة تصل أو لا تصل، وإذا وصلت هل يروج لها، هل تحترق سلعته، يخاف من تقلبات الأسواق العالمية، تبدل العملات إلى آخره. ولكن في الوقت نفسه التاجر أيضا له مزايا. الإمام الصادق عليه السلام يقول التجارة تزيد في العقل. التاجر يقلب الأمور، نعم يشغل عقله، فرق بين تاجر يفكر في التجارة وبين موظف كاتب، يدخل من يكتب من دخل ويكتب من خرج. هذا الإنسان بعد فترة من العمر يتحول إلى شبه آلة، يكتب هكذا ولا يفكر كثيرا. على كل، هنالك حال من حالات التفكير في التجارة. التجارة فيها جرأة، اتفاقا الرواية تقول والتاجر الجسور مرزوق، التاجر الجبان محروم، والتاجر الجسور مرزوق. الأمر لا يخلو من توكل. الآن عند غير المؤمنين يعدونها مغامرة، ولكن المؤمن يعد الأمر ماذا؟ من باب التوكل. يشتري بضاعة ويقول يا رب توكلت عليك، يحصن نفسه وماله. اتفاقا في تعويذات الصباح نقول أعيذ نفسي وديني وأهلي، ويعيذ ماله أيضا، هذا لا ضير فيه، أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي. إذن هذا أيضا من امتيازات التجارة. الإمام الصادق عليه السلام يعد التجارة عزا، لأن الإنسان إذا صار مستغنيا له ثروة هذا يستغني عن الغير. يقول رآني أبو عبد الله وقد تأخرت عن السوق فقال أغد إلى عزك، اذهب للتجارة، تجارتك هذه عز لك. ولكن بعد كل هذه المقدمات المديح للتجارة لا بد أن نحذر أيضا التفقه في الدين. هذه الأيام مع الأسف الربا يدخل في مال المؤمن، يدب في ماله كدبيب النمل على المسح الأسود من حيث لا يعلم يرابي، الآن يعلم أو لا يعلم، يقع في طائلة الربا. هذه الأيام العالم الاقتصاد قائم على المصارف، والمصارف قائمة على الربا، حقيقة لا تنكر. إذن إذا أراد أن يشتري بضاعة بتمويل مصرفي لا بد أن يبحث عن المسائل الشرعية في هذا المجال. وفقهاؤنا قديما وحديثا هكذا أراحوا المؤمنين بما يسمى بالحيلة الشرعية. الحيلة الشرعية شرعية، يعني ما تريد اعمل به ولكن اجعله في ضمن قانون. البعض هكذا يتزوج امرأة في باله أن يتزوجها مدة، يبني على الطلاق من أول يوم. على كل هذه زيجة، ولو ضمر في قلبه أن يطلقها بعد سنة، على كل الأمر يدور مدار الشريعة. هناك بحث في موضعه يأخذ المال على أنه مجهول المالك، ينوي عدم دفع الزيادة، إذا أخذت منه الزيادة تؤخذ منه قهرا. هنالك بعض المخارج. الإمام الصادق عليه السلام يقول: من أراد التجارة فليتفقه في دينه. القضية ليست في قضية الربا فحسب. موظف عنده في المحل، هذا عقد، هذا الإنسان مستأجر على هذا العمل، إياك أن تطالبه بعمل خارج الشركة، إياك أن تطالبه بساعة عمل زائد. المهم حتى الخدم في المنازل هناك عقد بينك وبينهم، لو خالفت العقد وكلفته شططا يوم القيامة يقف أمامك يقول: بيني وبينك عقد، خالفت العقد. في دار الدنيا لا من حسيب، ولكن هذا أيضا من مواطن الالتفات. ومن لم يتفقه في دينه ثم التجار تورط الشبهات. هذه توصية في هذا المجال. في باب التجارة أيضا هناك مشكلتان، لا أقول في التجار، حتى صغار الكسبة، من يبيع مالا زهيدا، يتفق أن بعض هؤلاء واقعا كم الإنسان يعيش السخافة في المنطق ليربح مبلغا زهيدا يكذب على سلعته. هذه العبارة معروفة عند الكسبة، بعض الكسبة يقول: أبيعك هذه السلعة برأس مالي بمبلغ الشراء، وهو كاذب يريد أن يروج لسلعته. والأنكى من ذلك إذا ضم للكذب قسما، هو كاذب وهو حالف لأي شيء ليربح دينارا زائدا. ولهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله روي عن إن التجار هم الفجار، وقالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ المرابي فاجر لا كلام فيه، ولكن أحل الله البيع وحرم الربا، كيف يكون التاجر فاجرا؟ قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون. الكلام يعني بعض التجار، وإلا لا يعقل النبي الأكرم يطلق القول. إذن هكذا التحذير في هذا المجال، فإن الحلف يزجي السلعة ويمحق البركة أيضا في الرواية. الآن التاجر الصدوق ماذا جزاؤه؟ طبعا لا يخفى أن في بعض الحالات لو كذب الإنسان كذبة صغيرة، قل كذيبة، من الممكن هذه الكذبة تربحه الآلاف، يقول كلمة معينة يجعله يربح المناقصة مثلا، ولكن يقاوم لا يقول إلا حقا فيخسر الربح، هذا ماذا جزاؤه؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول ثلاثة يدخلهم الله الجنة بغير حساب، وأنتم تعرفون الحساب في عرصات القيامة كم هو ثقيل. هكذا ينقل أن بعض أهل المحشر وهو في عرصات القيامة ينتظر المحاكمة كما يقال، يقول يا رب خلصنا ولو إلى النار، يعني لا نطيق الانتظار، أدخلنا النار وكفى، كبعض المساجين بالحبس المؤبد يتمنى لو يعدم، يقول مالي وهذا الانتظار. المهم من دخل الجنة بغير حساب كم يوفر على نفسه مشاق القيامة. أولا إمام عادل، العادل لا يعصي، طبيعي هذا يموت على العدالة، ومن مات على العدالة لا حساب له. وتاجر صدوق لا صادق، صدوق هكذا نفهم أن هذا لا يكذب أبدا، قلنا قد لا تكذب على ربح دينار، ولكن البعض قد يكذب على ربح الآلاف، لا يختلف عنده الأمر ربحا بسيطا أو عظيما كبيرا لا يحلف، والشيخ أفنى عمره في طاعة الله. من سن البلوغ البعض يعمر قرنا، بعض فقهائنا عاش قرنا، يعني 85 سنة في طاعة الله عز وجل، هذا أيضا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. الآن عكس التاجر الصدوق الذي يكذب جزاؤه ماذا؟ النبي الأكرم ينقل ثلاثة لا ينظر الله إليهم، ومنهم من؟ والمزكي سلعته بالكذب. رواية أخيرة لها بعد أخلاقي، المؤمن إذا صار مستقيما في عمله صار عبدا لله عز وجل، رب العالمين يسوق له تجارة التجار، يا أبا ذر، رواية عن النبي الأكرم، الحديث قدسي، يقول وعزتي وجلالي لا يؤثر عبدي هواي على هواه إلا جعلت غناه في نفسه وهمومه في آخرته، وضمنت السماوات والأرض رزقه، أو ضمنت السماوات والأرض رزقه، وكففت عليه ضيعته، الشاهد هنا وكنت له من وراء تجارة كل تاجر، رب العالمين بطريقته يلين قلوب التجار، يأتيك رزق منهم من دون كد لأنك آثرت هوى ربك على هواك. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك اجعلنا من عبادك المؤمنين، ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، والفاتحة مع الصلاة.